والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما إمامنا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين المنتجبين. ما زلنا في ذكرى شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه حديث يشمل الإسلام كله، لأن أكثر الأحاديث الشريفة الموجودة هي مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ولولا هذه الأحاديث في الواقع لضاعت كثير من معالم الإسلام، ولكان التشويه الذي سعى بنو أمية في تشويه الإسلام وحرف الإسلام وتغيير مبادئ الإسلام كان هو السائد في تلك الفترة، بداية منذ أيام معاوية إلى نهاية بني أمية. كانت السياسة هكذا، أنه يضعون أخبار وأحاديث في فضل بني أمية بشكل كبير، وذلك مخالفة لأهل البيت، لأمير المؤمنين ثم الإمام الحسن والإمام الحسين وباقي الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. ولا نعجب إذ أن ما يروى عن البخاري ومسلم فقال اختاروا هذا الكتاب الصحيح، ما يسمى صحيح البخاري، اختار من بين 600,000 حديث، ومسلم اختار من بين 300 حديث، يعني الأحاديث اللي تذكر، يعني 600,000 حديث، والبخاري إذا حذفنا المكررات هو أقل من 6,000 حديث، يعني 1% من الأحاديث حتى عند البخاري صح، و99% من الأحاديث الموجودة آنذاك كانت أحاديث مزورة. فنرى الكم الهائل الموجود بأيدي الناس، هذا كله أحاديث مزورة مولوطة، وهم يعلمون بأن هذا التزوير موجود ولا تصح. ولذلك كانت مهمة الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، بعد أن كانت هناك فسحة سياسية يستطيعون من خلالها لديهم بعض الحرية، الضغط السياسي أقل من الضغط الذي كان على آبائهم سلام الله عليهم والذي جرى على أبنائهم أيضا، كان فترة خلخلة بين نهاية بني أمية وبداية العباسيين، لذلك نشروا علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وبينوا للناس معالم دينهم. ولا نعجب أن مالك، وكان هو إمام المدينة رسميا، والمنصور الدوانيقي اعتمده بشكل رسمي، وإمام المذهب المالكي، كان يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان الإمام يقول له أني أحبك، هو ويدعو له، هو يقول يكفيني فخرا أن الإمام الصادق يدعو لي. وطبيعي من خلال الزيارات المتكررة وما يسمعه من أحاديث الإمام الصادق، فقد تأثر فقهه وحديثه كثيرا بفقه وحديث الإمام الصادق، بفقه أهل البيت سلام الله عليهم، بالرغم أن الفترة ما كان فيها حرية كاملة، حرية نسبية وجزئية، لأنه حتى مالك في فترة من الفترات كان من المغضوب عليهم. ثم ارتأى المنصور أنه يطلق يده في مقابل الإمام الصادق، قال أبو حنيفة في العراق ويفتي الناس بالقياس وبالرأي وبطريقته الخاصة، فيروج له ويروج لمالك في المدينة، حتى أن والي المدينة وهو أكبر سلطة موجودة في الدولة، بعد الوالي يحكم البلد كله، يقول أنه ما أشعر بالذل في نفسي كما أشعر حينما أريد أن أزور مالك، لأن المنصور أعطى صلاحيات واسعة جدا لمالك بحيث والي المدينة يرى نفسه مثل عبد مأمور بيد، ولذا حينما يأتي لزيارة مالك ويقف مثلا بالدور أو يعطل قبل أن يلتقي يشعر بالذل والاحتقار، يقول أنا ما أشعر في مكان ذليل كما أنه حينما أزور مالك. للصلاحيات الكبرى طبعا ما كانت صلاحيات قربة إلى الله تعالى، كان يريد أن يوجد علماء في مقابل فقه الإمام الصادق وقبله فقه الإمام الباقر سلام الله عليهما. هو المنصور كان في أيام بن أمية أيام المعارضة، معارضة العباسيين يعني، هو كان يحضر مجالس الإمام الصادق ويدرس عند الإمام الصادق، حال حال المئات الآلاف الذين كانوا يحضرون مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه، ولذلك كان يعرف أهمية وعظمة العلوم الموجودة عند الإمام الصادق والتي تختلف عما في أيدي الناس، لأنهم يروون عن آبائهم عن جدهم عن رسول الله عن جبريل عن الله تبارك وتعالى، سندهم متصل إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحدثون به الناس هو حق لا شبهة فيه. ويعلم أن الناس تحب الإمام الصادق تريده تنظر إليه، وهذا كان يزعج الحكام. يعني هذه الظروف بعضهم ربما يقرأها ويقول يعني ما معقولة، يعني إنسان ما عنده معارضة للدولة ولكنه جالس في مكانه مشغول بشغله، لماذا الحاكم يتأذى من ذلك؟ ولكن نحن شاهدنا هذه في ظروفنا في العراق، رأينا كيف أن المرجعية الدينية تشتغل بعملها بالتربية والتعليم والتبليغ في الحوزة، ولكن هذا لا يروق للظلمة، وحاربوا الحوزة وحاربوا العلماء وسجنوا من سجنوا وقتلوا من قتلوا، لأنهم يرون ارتباط الناس بالعلماء يحسدونه، هذا لما يعتبرون خطر أو أحيانا حسدا، لماذا لا تميل الناس لهم؟ طيب يعني قلوب الناس مو بأيدي أحد، قلوب الناس تحب الخير تحب الحق تحب الصدق تحب أولياء الله، والناس لا تحب أعداء الله ولا تحب الظلمة، ممكن تهاب الظلمة ممكن تتظاهر بالاحترام تتظاهر بالطاعة ولكنها لا تحب الظلمة ولا يحب أحد أن يكون مع الظالمين. لذلك كانت الفترة حرجة والإمام كان مشغولا بتربية الطلاب، وتخرج الآلاف من العلماء والمجتهدين والفضلاء في مختلف العلوم، وما زالت من بركات أحاديث الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما بقي فكر أهل البيت حيا وأحاديثهم في مختلف المجالات موجودة. بعض الأمور السياسية التي حدثت والكلام بين الإمام وعمر بن عبيد هذا مهم جدا لوضعنا الحالي، وضعنا الحالي في سواء في العراق أو في غير العراق، لنعرف الموازين الشرعية لمن يتولى الحكومة في تلك الفترة. بعد الوليد صارت فترة خلخلة واختلاف في الشام، لا يعلمون لمن يختارون خليفة، فاجتمع مجموعة من العلماء المعتزلة وقالوا أنه نحن ننتخب محمد بن عبد الله ابن الحسن ونجعله خليفة وواليا، ثم قالوا لنأتي ونسأل الإمام الصادق ما هو رأيه. سألم يأتوا الإمام الصادق أولا؟ ما أدري، ربما لأنهم كانوا يظنون أنه ولا يقبل، لأنه يعرفون أن موقفه في تحفظ ويعرف أن الناس لا تفي لأحد. ثار الحسنيون واستشهدوا، زيد بن علي ثار واستشهد، خذله الناس بعده في واقعة فخ ثاروا وأيضا استشهدوا، الأئمة سلام الله عليهم بعد واقعة كربلاء يعني علموا ويعلمون، حتى قبل واقعة كربلاء كان يعلمون أنه النصر المادي لا يتحقق، ولكن في واقعة كربلاء كان النصر المعنوي يتحقق، انقذ الإسلام من براثن بني أمية، والناس توجهت إلى العلماء وإلى الأئمة سلام الله عليهم. فبعد ذلك القيام بأي ثورة مسلحة لا يثمر ماديا ولا يحقق شيء زيادة على ما حققته ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني لو ثار الإمام زين العابدين سلام الله عليه وهو يعلم أنه سيستشهد، ماذا تضيف شهادته لإعلام الناس؟ لا تضيف شيئا، لأنه أبوه استشهد بأبشع صورة والناس تعلم أن هؤلاء ظلمة. لو تحرك الإمام الباقر أو الإمام الصادق بقوة مسلحة هو يعلم الناس ستخذله، ولكن لو استشهد ماذا سيتحقق؟ لا شيء، لأن الغرض إذا كان هتك بني أمية وفضحهم أمام الناس بأن هؤلاء حكام ظلمة لا يمثلون الإسلام، هذا تحقق بثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وبقى سلام الله عليه يحارب الظلمة طول التاريخ إلى يومنا هذا. فالزيادة على ذلك لا يوجد شيء، بينما لو بقي الإمام حيا كان الإمام ممكن أن يعلم الناس وينشر العلوم ويبقى علقا للإسلام الحق الناصع الصافي بأيدي الناس، بدل أن يضيع الحق والناس تبقى في عمى. فجاء هؤلاء مجموعة ومنهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم وبعض رؤسائهم، وتكلموا وخطبوا وتحدثوا وضع مضطرب وتحدثوا بأمور كثيرة. الإمام سلام الله عليه قال لهم إنكم قد أكثرتم علي وأطلتم، مو جايين يستأذنون، جايين يحجون حشايتهم كأنه في محضر إنسان عادي، بدل أن يتأدبون ويطلبون أنه من عنده أن هو يبدي رأيه، لا، وكل من هو يريد يبدي رأيه. قال إنكم قد أكثرتم علي وأطلتم، فأسندوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحجتكم وليوجز. اختاروا واحد وأنا أسمع منه باختصار شنو اللي يريده وأنا أقدر أجاوبه. فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد، قالوا هذا أحسن واحد. تحدث كثير ثم قال من جملة ما قال، قال قتل أهل الشام خليفتهم الوليد قتلوا، وضرب الله بعضهم ببعض وتشتت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة ومعدن للخلافة. هذا في رأيي، يقول أنه احنا اخترنا واحد مناسب، عنده عقل، عنده دين، عنده مروءة، وهذا يصلح للخلافة، وهو محمد ابن عبد الله ابن الحسن، فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه وندعو الناس إليه، فمن بايعه كنا معه وكان معنا، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدنا، يعني واحد يريد يحاربنا نحاربه، ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك، فإنه لا غنى بنا عن مثلك لفضلك وكثرة شيعتك. يقولون أنا هم مقررين، يعني هم إمام للإمام، مو الإمام إمامهم، هم يقررون والإمام لازم ينفذ. شوفوا الجهل وين يصل بالناس، هم قعدوا بيناتهم مقررة وقالوا إذن يقتضي ينبغي شكيل، اخترنا فلان، هسا الإمام الصادق لازم يتبعنا، وإذا عنده أتباع وجماعة وياه يحترموه وشيعته، هذا لازم هو يوجه كل شيعته يجي ويانا، وإلا هو ضد الثورة، هذا ما يحب الثورة وهذا خائن وهذا مو زين وهذا ويا الأعداء وإلى آخره من التهم والدعايات اللي في هذه الأيام مشابهة ظروف الناس تستعملها. والنقطة الرئيسية، إذا كان الإمام هو إمامكم فأنتوا اسألوه يا ابن رسول الله، هذا الوضع موجود، ما تأمر؟ تأمر أن ننتخب أحد؟ ننتخبه، نبايعك نبايعك، تقول لغيرك لغيرك، نصبر نصبر نقوم نقوم. أنت قل لنا التكليف الشرعي، هو يقول لا هو يقرر بكيفه، ويقول الإمام لازم يتبعنا، الإمام يجي ويانا. فالإمام سلام الله عليه أراد أن يثبت لهم خطأهم، أنه أصلا هم مو مؤهلين لهذا المعنى، ولكن يقول لهم مرة واحدة خب ما ينفع، نتيجة بالدليل والبرهان يجرهم إلى أن هم يقتنعون أن هم مو مؤهلين لمثل هذا القرار. ومحمد بن عبد الله بن الحسن أيضا هو مو مؤهل لهذا المنصب، فبدأ يستدرجهم بالسؤال. أول سألهم أكلكم على ما قال عمرو؟ أنتوا يا علماء يا ناس فضلاء شخصيات كلكم هذا رأيكم؟ قالوا إيه نعم، فأخذ الإقرار. ثم قال سلام الله عليه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. يعني احنا ما حينما نقرأ كأننا قد حضرنا ذلك المجلس، ونتصور أن الإمام موجود وأن المجلس منعقد، ونسمع جواب الإمام سلام الله عليه. فلا بأس لإحياء قلوبنا أن نصلي على محمد وآل محمد. قال سلام الله عليه إنما نسخط إذا عصي الله فإذا أطيع رضينا. المعيار هو طاعة الله أو معصية الله، ما يزعجنا ويغضبنا هو عصيان الله، فإذا أطيع رضينا. ثم توجه إلى عمرو بن عبيد قال أخبرني يا عمرو، لو أن الأمة قلدتك أمرها أنت صرت الخليفة فملكته بغير قتال ولا مؤونة، فقيل لك ولها من شئت، من كنت تولي؟ هاي الأمة كلها قالت يا بي أنت القرار بيدك، أنت اختار الخليفة اللي تريده، المن تختار الخليفة؟ قال عمرو بن عبيد كنت أجعلها شورى بين المسلمين. زين، ديمقراطية متمام، شورى انتخابات وخلي المسلمين هم ينتخبون. زين، الإمام سلام الله عليه قال بين كلهم كل المسلمين؟ قال نعم. قال بين فقهائهم وخيارهم؟ قال نعم. قال قريش وغيرهم؟ قال العرب والعجم كل المسلمين. قال أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ قال أتولاهما. سنأخذ إقرارين منه. الإقرار الأول أنه أجعلها شورى بين جميع المسلمين، العرب والعجم والموالي والسادة وقريش وغيرهم وأهل الحل والعقد بالتعبير اللي بعدين إجا، يعني بين الفضلاء وبين العوام كلهم واحد، شورى مع الكل، هذه ماكو فرق. فهنا بدأ الإمام يجاوبه. قال يا عمر إن كنت رجلا تتبرأ منهما، تتبرأ من أبي بكر وعمر، فإنه يجوز لك الخلاف عليهما، مو تقدر تخالفهم تقول يا أبا أنا ما أقبل كلامهم، تختلف معهم مو مشكلة. وإن كنت تتولاهما تقول أنا أتولاهما فقد خالفتهما، شلون تتولاهم وتخالف سيرتهم؟ غير سيرتك مثل سيرتهم. قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا بالسقيفة، فعمر قال وأبو عبيد بن الجراح قالوا احنا نبايعك يا أبا بكر، ما شاوروا باقي المسلمين ولا انتخابات، هو عمر ابتدأ بايع أبا بكر لم يشاور أحدا. زين، ثم ردها أبو بكر عليه، أبو بكر حين الوفاء أوصى إلى عمر ولم يشاور أحدا من المسلمين. أنت تقول أنا أشاور شورى ولكن مو ما كان عندهم شورى. زين، ثالثة ثم جعلها عمر شورى بين ستة فأخرج منها الأنصار غير أولئك الستة من قريش. أنت تقول بين قريش وغيرهم، حتى عمر أيضا اختار فقط ستة من قريش والأنصار ما لهم دور ولا واحد منهم موجود. ثم أوصى فيهم بشيء ما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك. عمر أيضا مو بس أوصى لستة من قريش فقط، وإنما جعل في الوصية أمر اللي ما أظن أنت ترضوا. قال له وما ذاك وما صنع؟ قال الإمام الصادق سلام الله عليه: أمر صهيبا أن يصلي بالناس 3 أيام وأن يتشاور أولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر ويشورونه وليس له من الأمر شيء، وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت 3 أيام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن يضرب أعناق الستة جميعا. يعني قرر إما 3 أيام، بعد 3 أيام إذا ما وصلوا إلى نتيجة يضرب أعناقهم ستتهم. بأي ميزان شرعي؟ ماكو دليل بالنتيجة، قرار عمر. خير. يقول: وإن اجتمع 4 قبل أن تمضي 3 أيام وخالف 2 أن يضرب أعناق الـ2. إذا واحد ما يريد يبايع، مذاك يقول إذا واحد ما بايعنا ومكره ما لنا شغل وياه. قال لا، عمر قال لا، إذا واحد 2 ما وافقوا أنا يضرب عنقهم. أفترضون بذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين؟ ترضون بهذه الطريقة؟ قالوا لا، ما نرضاها. وفرض 60% انتخبوا اللي هذول و40% خالفوا، لازم نذبحهم الـ40%؟ شلون يعني؟ إذا نفس الطريقة ولازم نفس الطريقة. زين، قالوا لا. هذه مرحلة. مرحلة الثانية، قال يا عمرو دع ذا، سأن ميخل فالنقطة نسمح لك بها خليها، كان نجي نقطة ثانية. أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو إليه ثم اجتمعت لكم الأمة ولم يختلف عليكم فيها رجلان؟ زين، لنفترض انتخبت واحد وكل المسلمين هم قبله ولا واحد خالفه 100% على طريقة انتخابات بعض الحكام، ها 100% ولا واحد ضده. زين، فأفضيتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية، أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المشركين في حربه؟ قال لكم مسألة، الآن أنتم صرتوا حكام وجئتوا إلى ناس مشركين لا يرضون يسلمون ولا يؤدون الجزية، شو راح تسوون بهم؟ وهي قضية عملية، راح تبتلون بهم؟ عندكم علم شو تسوون؟ قالوا نعم، احنا نعرف تكليفنا. قالوا زين، فتصنعون ماذا؟ قال ندعوهم الى الاسلام، فان ابوا دعوناهم الى الجزية. قال وان كانوا مجوسا واهل كتاب، اذا ذولا كانوا مجوس او كانوا من اهل الكتاب، قالوا وإن كانوا مجوسا وأهل كتاب، قال وإن كانوا أهل الأوثان وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل كتاب، جاوبوا قالوا سواء، كلهم نفس الشيء. قال فأخبرني عن القرآن أتقرأه؟ قال نعم، في يقول بعد بلي أقرأ القرآن. قال اقرأ: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه في سورة التوبة. قال الإمام الصادق: فاستثنى الله عز وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال نعم، جابوا نعم. قال عليه السلام: عمن أخذت هذا؟ استلحنا هذا الحكي منين جابه؟ قال سمعت الناس يقولونه. زين، أحكام شرعية في الفقه السياسي في العلاقات الدولية مع ناس أديان مختلفة ومذاهب مختلفة، فقلت سمعت الناس يقولونه. هكذا يعني أخذ الإسلام يؤخذ من الناس؟ يعني احنا نقول أمر الله لو أمر الناس. شوف الناس اللي ما عندهم من اتصال بأهل البيت وين يقعون، حتى وين كانوا من كبار علماء الأمة. قال فدع ذا، فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم، كيف تصنع بالغنيمة؟ الإمام ما جاوب عليه. طبعا أهل الكتاب حكمهم يختلف عن غير أهل الكتاب بس الإمام ما جاوبه، راد يبين ضعفه، قال دع هذا، زين ما أريد أحاسبك على هاي النقطة أخطأت بيها، أستأجب خلي نقاط أخرى. فإن قاتل أبو الجزة فقاتلتهم وأعذرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ وأكو غنائم الحرب. قال أخرج الخمس وأخرج أربعة أخماس بين من قاتل عليها، خمس الغنيمة لصاحب الخمس وأربعة أخماس توزع على المقاتلين. قال تقسمه بين جميع من قاتل عليها، كل المقاتلين تقسمه بيناتهم؟ قال نعم. فقال الإمام سلام الله عليه قد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فعله وفي سيرته، وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم، فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن لا يهاجروا، على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته في المشركين. وإن أنا بين الإمام قال الأعراب كانوا مشركين، صالحهم النبي، لا قاتلهم ولا أخذ الجزية، وإنما اشترط إذا أجعدوا يحاربهم هم ممكن يدافعون عنه، ولكن ما عندهم حق بالغنيمة. فلو أنت خالفت هؤلاء فقهاء المدينة هم موجودين، اسألهم أبناء المهاجرين والأنصار يجيبون. ثم قال دع ذا، سأل نقطة هم اتركها، خلينا نجي نقطة ثانية، ما تقول في الصدقة؟ قال فقرأ عليه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر سورة. قال نعم، فكيف تقسم بينهم؟ فقال عمرو بن عبيد أقسمه على ثمانية أجزاء، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا، ودول ثمان أقسام. فأنا الصدقة مقدار الزكاة الواجبة، الصدقة الصدقات الواجبة هي الزكاة ما نعبر عنها الآن فقهيا، أقسمها ثمان أقسام، وكل قسم أعطيه لقسم من هؤلاء الثمانية. قال عليه السلام إن كان صنف منهم 10,000 وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال نعم. العاملين عليها مثلا اللي يروحون يجمعون الزكاة، الموظفين بالاصطلاح، وقد يكون 2, 3, 5, 10، ولكن الفقراء قد يكون 10,000, 5,000، المساكين قد يكون أعداد كبيرة في سبيل الله، وهذا لا حد. فيقول ذاك 10,000 وذول الواحد واثنين وثلاثة نفس الشيء، نفس الحساب؟ ويقال نعم. قال وكذا تصنع، سأنتقل إلى نقطة أخرى، بين الصدقات أهل الحضر وأهل البوادي. صدقة تجمع من المدن وصدقة تجمع من القرى البادية، فنفس الشيء تجمع القرى من صدقات البادية والمدن تجمعها وتقسمها بهذا الشكل اللي قلته، فتجعلهم فيها سواء؟ قال نعم. قال فخالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما به أتى في سيرته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه بينهم بالسوية، إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم وعلى ما يرى. فإن كان في نفسك شيء مما قلت فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع. يعني خاف ما يصدق للإمام، قال أيضا شاهد موجود، أهل المدينة ما زال لم يبعد بهم العاد حتى تتغير هاي الأمور ويتذكرون كيف كان يصنع رسول الله. يريد يثبت له أنه أنتوا إذا علم ما عندكم شلون تتقدمون وتختارون، والمسألة الذي يتقدم يجب أن يكون أعلم الناس حتى إذا حكم يحكم بكتاب الله وسنة نبيه، ومو يحكم برأيه. ويكون حكم الظلم، وهذا الظلم يحمل على الإسلام، يقول الإسلام بظلم، مع أنه هذا مو ظلم الإسلام، ظلم المسلمين، الإسلام بريء من الظلم. وهو جهلا قد يكون ما متعمد، ولكن الجاهل ليس من حقه أن يتقدم، وإنما يتقدم العالم وليس الجاهل. ثم أقبل الإمام الصادق على عامر وقال: اتق الله يا عمر، وأنتم أيها الرهط، فاتقوا الله، فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. وش قد دقيقة المسألة، وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال ومتكلف. يقول يا أبا أنا محروق قلبي على الإسلام شو أسوي؟ يقول له متكلف مو شغلك أنت، الخبز باصطلاحنا بيت خباسته. هذه درجة الله جعلها للعالم حتى يسير بالعادل، يسير معصوما، يسير بالحكمة، يسير بالأمر الحكم الواقعي الإلهي، مو يسير ناس بكيفهم يحملون الدين أهواءهم ورغباتهم، وكل من عنده فتيا بكيفه، وإذا مات يجي غيرهم يفتي بكيفه ويتوزع مثل الأيام. يقولون احنا ما ندري الإسلام ياهو من يمثله، بني أمية، بني العباس، عثمانيين، الأيام، من يمثل الإسلام؟ فتاوى مختلفة و كل من يفتي برأيه. طبعا يمثل الإسلام أهل البيت سلام الله عليهم، اللي يأخذون من النبي ومن القرآن، يعرفون تفسير القرآن الحق الصادق الناصع، ويعلمون ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه. فهذا بعض مناقشات الإمام سلام الله عليه، وهي مهمة جدا. طبعا أحيانا الإمام كان يمتحن أبو حنيفة ليثبت له أنه يا أبا حنيفة أنت تفتي الناس ولا تعلم. تحدثنا في الأسبوع الماضي حول مسألة القياس، ولكن يبدو مناظرات متعددة، لأن أبو حنيفة قضى سنتين عند الإمام ودرس الكثير، وربما الكثير من الفقه الموافق لأهل البيت، الفقه الحنفي كثير منا أيضا موافق لأهل البيت، كان بسبب أن أبا حنيفة أخذ من الإمام الصادق سلام الله عليه الكثير. هنا مرة سأل أبو حنيفة، هو سأل الإمام الصادق، قال في القرآن الكريم يقول: والله ربنا ما كنا مشركين، ناس يقسمون. فقال عليه السلام: ما تقول فيها يا أبو حنيفة، يا أبا حنيفة، ناس يقولون يقسمون بالله ما كنا مشركين، شنو رأيك بتفسيرها؟ قال أبو حنيفة: أقول أنهم لم يكونوا مشركين. وما قالوا ما كنا مشركين. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه، قال الله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فقال أبو حنيفة: ما تقول فيها يا ابن رسول الله، إذا القرآن يقول أو لا كذبوا وهم يقولون يقسمون ما كنا مشركين. فقال عليه السلام: هؤلاء قوم من أهل القبلة أشركوا من حيث لا يعلمون. بعض أنواع من الشرك هو الشرك الخفي وليس الشرك الجلي، يعني يؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن يؤمن أن هنالك أسباب أخرى مع الله موجودة، وهذا يسمى الشرك الخفي، أو أحيانا في عمله رياء. الرياء هو من أنواع الشرك الخفي، عبادته لله وللناس، أشرك الناس مع الله. هذه أنواع متعددة، هنالك شرك خفي في الربوبية، وشرك خفي في العبادة، شرك خفي في التشريع، لأن الذي يرى نفسه مشرع هذا في الواقع أشرك، يعني جعل نفسه شريك لله. الله سبحانه وتعالى هو لازم ينزل القانون، وهو يوحي إلى الأنبياء بالشرائع، ولكنه بعض الفقهاء يقول له أنا بكيفي أنا أفتي برأيي. أبو حنيفة يقول أنا إذا ما وجدت حكم في كتاب الله ولا سنة نبيه أفتي برأيي. اللي الإمام قال أنك تهلك، وقال في بعض المرات أبو حنيفة قال أنا سوف أترك القياس، قال لا أنت لن تترك القياس. إذن أنواع من الشرك. فهؤلاء تسألهم أنتم مؤمنين، يقول إحنا مؤمنين أصلا مو مشركين، فهم من أهل القبلة صحيح، ولكنهم أشركوا من حيث لا يعلمون. بعض المناظرات الشديدة كانت عن التوحيد، البحث طويل لا يسع المقام، ولكن نذكر مورد واحد من أدلة الإمام وإثبات الإمام للتوحيد. وقد سأله هشام ابن الحكم عن الدليل على التوحيد، الدليل على وحدانية، فقال عليه السلام كلمة مختصرة: اتصال التدبير وتمام الصنع. كلمة واحدة مختصرة جمعت كل معاني التوحيد. اتصال التدبير أن الكون خلق ولم يترك سدى بلا تدبير مستمر. لو كان بلا تدبير مستمر نقول الذي خلقه مات أو عزل أو ما عنده قدرة ولا صلاحية، كما القرآن الكريم ينسب الرأي ذاك لليهود، قال يد الله مغلولة وقد فرغ من الأمر. الله خلق الدنيا ثم بعد فرغ، فقط قطار يمشي على سكة واحدة في نازل ويمشي، بعد ما يحتاج إلى بنزين ولا نتشغله. فكان الكون الله خلقه وتركه بعد فرغ من الأمر وما عنده صلاحية، مغلولة يعني ما عنده قدرة بالتصرف. يقول هذا طبعا خلاف التوحيد، غير صحيح. الله هو واحد في ذاته، وواحد في ربوبيته، وواحد في تشريعه، وواحد في التدبير، وفي كل شيء هو واحد. لا يوجد في الكون مدبر آخر غير الله، ولا توجد في الكون علة أخرى غير الله سبحانه وتعالى. هو علة كل علة، والعلل كلها تنتهي إليه. فهذا اتصال التدبير يدل على أنه هو واحد موجود، لأنه هو مدبر واحد لما خلق ومستمر. وتمام الصنع، يقول لو كان الخلق المخلوق ناقص نقول أنه لابد يجي إلى آخر يكمله. هذا الإله بنى بناية ومهندس إجي بنى نص البناية والثاني يجي يكملها، بنى الأساس والثاني يجي يبني الجدران والغرف. ولكن يقول الصنع الموجود هو كامل، ومعنى ذلك يدل على أن الصانع هو واحد، صنع كل ما خلق بشكل كامل وتدبيره له مستمر. ننتقل إلى موضوع مواعظ الإمام الصادق سلام الله عليه لنختم به الحديث من وصاياه لأصحابه، وإن شاء الله إحنا نكون من أصحابه فنستمع إلى وصاياه سلام الله عليه. يقول: واعلموا بأنه لن يؤمن عبد من عبيده حتى يرضى عن الله فيما صنع إليه وصنع به مما أحب وكره. أن الإيمان الكامل من العبد لا يتم إلا أن الإنسان يرضى عن قضاء الله وقدره، سواء كان قضاء الله وقدره فيما أحب أو أحيانا فيما أكره. الله يبتلينا أحيانا بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه يبتلينا كن نرضى بقضائه وقدره ولا نسخط على القضاء والقدر الإلهي. ثم يقول سلام الله عليه: وعليكم بحب المساكين. شكد أكو تأكيد عند أهل البيت سلام الله عليهم في رعاية الفقراء الأيتام المساكين المحتاجين المعوزين، تأكيد كبير جدا، والإمام أيضا يؤكد هذا المعنى. فإن من حقرهم وتكبر عليهم فقد زل عن دين الله، وقد قال أبونا رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد أمرني ربي بحب المساكين. ما مو بس العطف عليهم، حبهم، بناء علاقة معهم، محبة. واعلموا أنه من حقر أحدا من المسلمين ألقى الله عليه المقت حتى يمقته الناس، والله له أشد مقتا، فاتقوا الله في إخوانكم المساكين، فإن لهم عليكم حقا أن تحبوهم، فإن الله أمر نبيه بحبهم، ومن لم يحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله، ومن مات على ذلك مات من الغارمين. وإياكم والعظمة والكبر، إنسان عنده مقام، عنده جاه، عنده مال، عنده سمعة بين الناس، يأخذ الغرور، يأخذ التكبر، يرى نفسه عظيم كأنه أكبر من غيره. يقول إياكم أن يحذر من ذلك، فإن الكبر رداء الله، فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذله يوم القيامة. وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض، يبغي أن يتعدى، يظلم. شقد مهم الإنسان لا يظلم أخاه المؤمن. إنسان إذا كان في موقع مسؤولية، في موقع وزارة، في دولة، في رئاسة، في أي مكان كبير أو صغير، أحيانا يأخذ الغرور، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى عن الناس يأخذ الغرور فيعتدي على الآخرين. يقول فإن من بغى جر الله بغيه على نفسه، ثم يحذر من الحسد. وإياكم أن يحسد بعضكم بعضا، فإن الكفر أصله الحسد. الشيطان حسد آدم فكفر بأمر الله، الكفر أصله الحسد. وليعن بعضكم بعضا، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن معونة المسلم خير وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام. شوف، خير وأعظم من صيام شهر واعتكاف ذلك الشهر في المسجد الحرام. قل معونة مسلم خير من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقتدي بهدى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.